باب الوقف تنوين للثرى فتح نجعل آليفا وقفا وتل وغير فتح نحذيفا واحذف لوقف في سوى الضرار صيلة تغير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منوانا نصب فآلفا في الوقف نونها قولب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلاما وغير ذي التنوين بالعكس وافي نحو مر لزوم رد يقتوفي فصل وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أو أشمم الضمات أو قف مضعيفا ما ليس همزا أو عليلا إن قافا محركا وحركاتين قولا لساكن تحريكه لن يحضالا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف ناقالا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تاما فصل وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل وليس حتما في سوى ما كاعي أو كياعي مجزوما فراعي ما راعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف آليفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حريك تحريك بناء لازما ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذا في المدام استحسينا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشام تعظيما